أنا وقبل بعيدا تعليقات تتعلق بسير الدراسة. نعود إلى ما ابتدأنا به وبقي لدينا من هذا النص الذي بين أيدينا وهو نص عنترة، أن نعلق تعليقا إجماليا على النص. ومعنى قولي تعليقا إجماليا أن نفرد، أن نقول يعني بعبارة أخرى، ما هي خصائص الخصائص المعنوية لهذا النص، وما علاقة هذه المعاني بالحياة في المجتمع الجاهلي. إذن ختام القول في قصيدة عنترة هو أن يجيب على تمييز خصائص الخصائص المعنوية لعنترة وعلاقتها بالعصر الجاهلي. أعود مرة أخرى فأقول أنا الآن نبهتوني إلى قضية كثير مهمة والله ما كنت أدريها، يجب أن تضعوني في صورة أن في هناك غالبية من إخواننا غير السوريين، لأن هذه مجرد معرفة لهذه الحقيقة سوف تجترونني وسوف يتحملني إخواننا السوريين. سوف أكرر الفكرة المرتين أو ثلاث مرات، فأرجو من الإخوة السوريين أن لا يتهمونني بتكرار. لا أرجو ألا، فأنا سأضطر بدءا من الآن أن أكرر الفكرة ثلاث مرات للإخوة، لأنه أغلبية على ما يبدو من إخواننا الجايين من الأقطار الأخرى. إذا ختام القول أنني في هذا في بعض الوقت سوف أحدد الخصائص المعنوية لشعر عنترة من خلال هذه الأبيات وعلاقتها أو صلتها بالعصر الجاهلي. نكتب أنا فقط ليس كل الأبيات التي وضعتها هي الشرح، أنا وضعت لكي يعني ليس المطلوب مني أنه أنا أغرقك في المعلومات، المطلوب مني أضع لك مفاتيح أنت تستخدمها. إذن نكتب عنوانا جديدا، خصائص شعر عنترة، الخصائص المعنوية لشعر عنترة وعلاقتها بالعصر. الخصائص المعنوية لشعر عنترة وعلاقتها بالعصر. في الامتحان ست أبيات فقط. من قال لك أنه ستكون شرح من هذه الأبيات؟ في نصوص هذا. فقط أرجوكم أن تصبروا. اسمعوا مني هذه الواقعة. وأرجو المعذرة إذا خرجنا عن الدرس. مرة كان سيدنا علي كرم الله وجهه في مجلس. هذا المجلس فيه من كبار يعني الوجوه ومن يعني خيرة الناس. بعض بين العرب يتسامرون. توقف سيدنا علي فقال قولا: تمنيت أن يكون لي عنق كعنق الجمل. تمنيت، قال علي، تمنيت أن يكون لي عنق كعنق الجمل. أكابر الناس وأفاضلهم أخذوا ينظرون إلى بعضهم ويتلاعبون. أخليفة المسلمين يريد عنقا كعنق الجمل؟ فوالله ما هذا. فأثار استغراب الناس. فتلطخ فضولي مثلي فقال له: يا أمير المؤمنين، عنقا كعنق الجمل؟ قال: بلى. قالوا: كيف؟ قال: هذا العنق أريده حتى أتبين الكلمة، فإن كانت في موضعها أخرجتها، وإن لم تكن في موضعها أعدتها. فيا بني قليلا من الصبر، أنا إن شاء الله ما بيجي الامتحان، مو الامتحان، قبل شهر لنا امتحان، إلا وكل منكم يفهم ما الذي ما هو المطلوب وما هو شكل الامتحان وما هي الوظيفة وما كل شيء. لكن نحن نعمل في بداية العام. نعم يا أبو داي، يكفي. أنا عند يعني إذا أردنا أن نعود إلى شرح كل أبيات خفقوا أننا لن نستطيع أن يعني نخطو، وما هو قادم أهم بكثير مما أقوله الآن. يعني في القسم الثاني من المنهاج وهو اختصاصنا. هناك هناك يجب أن ندخل بالعمق، لا نحن يعني نوع من يعني تدريب أو تمرين فقط لا أكثر. إذا انتهينا إلى الخصائص شارع أنتر. تتميز الخصائص المعنوية بأنها مصروفة المعاني، لأنها مصروفة معروفة، لأن معانيها معروفة، يرحمكم الله، لأن معانيها معروفة مدركة معروفة مدركة من واقع المجتمع. ولا وجه غرابة ولا وجه غرابة في تجديد لمعانيها، في تجديد لمعانيه. فالشجاعة عرف جاهلي، فاصل، فالشجاعة عرف جاهلي، وتحمل المشاق عرف آخر. والبسالة في القتال عرف ثالث. نقطة. لكن ما يميز الشاعر تلك العفة التي لم تكن فاشية أو مسيطرة، لم تكن مسيطرة على أركان المجتمع، وإنما امتاز بها أشخاص بعينهم، كعقوس مثل عنترة أو كعنترة. نعم يا بعينها. كما امتاز أيضا بعد ما سكر القوس، كما امتاز أيضا بحفظ حقوق الناس وعدم سلبهم. وهذا الفاصل، وهذا الواقع يخالف ما اتفق عليه المجتمع. نقطة من أول سطر. ومجمل القول أو بالإجمال فإن عنترة قدم بعض الجديد في مواطن الفخر بالنفس، قدم بعض الجديد في مواطن الفخر بالنفس، تعقوس غض الطرف، تعقوس غض الطرف فاصل كبح النفس عن الهوى، كبح النفس عن الهوى فاصلة، سماحة الخلق فكر الفاصل. هذا ملخص. الآن إذا كان بده يجي من هذا النص سؤال، هذا جواب لك. إذا كان من هذا النص بده يجي سؤال، السؤال سوف يكون ما الجديد في معاني الفخر؟ ما الجديد في معاني الفخر عند عنترة؟ ما الجديد في معاني الفخر عند عنترة؟ آخر سطر، واضح؟ آخر سطر. نعم نعم، ثلاث خصال، غض البصر، كفح النفس، والعفق. ثلاث، نعم. الآن بدنا ننتقل إلى نص جديد سوف نمهد له، والتمهيد له أمر مهم. هذا النص لشاعر اسمه زهير ابن أبي سلمة، ويعذرني مرة أخرى إخواننا من السودان، من الصومال وباريسيا وباكستان وكازاخستان وتركيا، وتركيا خاصة، يعذروني قليلا سوف يعني، لكن إن شاء الله سوف يعني تصرف عليه. هذا زهير ليس المهم بالنسبة لي أن أعرف من هو أبوه ومن هي أمه، المهم حتى نبدأ النص الذي بين يدينا أن نعرف من زهير ما ملابسات التي أدت إلى موقفه، أو ما هو موقفه من الحياة، وما هي الملابسات التي أدت إلى مثل هذا الموقف. بادئ في بدء تمهيدي لهذا النص أقول أن الحياة قبل 1500 سنة في الجزيرة العربية، يعني قبل البعثة النبوية، كان ما يمكن أن نسميه الغزو وكذا فاسمين مين بقول فينا فاسمان؟ ما يعني هل تعرف ما هو الغزو؟ كان قبل 1500 عام الغزو مشروع، بمعنى عندما أقول لك الآن أن طعام الطير مباح ولحم الخنزير محرم، فصار لدي أنا واجع في شيء محرم شيء محلل. الآن عندما أقول أن سلب الآخرين حرام، قبل 1500 سنة في عصر الجاهلي كان الغزو غزو سلب قبيلة لقبيلة وغزو قبيلة لقبيلة مشروع، كما نقول أن لحم الطير مسموح أكله في الإسلام، أو يعني سهل السلب. لماذا؟ في تلك الأثناء، في تلك الأزمنة، مواطن الموارد الاقتصادية، خلينا نقول الموارد الاقتصادية كانت أقل لا تكفي حاجة الناس. أولا الاقتصاد اقتصاد رعوي، اقتصاد رعوي يعني الناس يعيشون على تربية المواشي، يعيشون من ماذا؟ من ألبان المواشي ومن أصوافها ومن لحومها، فكانت هذه المواشي تحتاج إلى رعي. المناطق التي تتواجد فيها الكلاء كانت قليلة، لأن المطر بالأصل المطر في شبه الجزيرة العربية قليل، صار في صراع على هذه الموارد، مواطن رعي المواشي قليلة فصار في صراع عليها. عندما قلت الموارد الاقتصادية صار أيضا مباح أن تغزو قبيلة بقبيلة أخرى وتعترف لها بما أخذته منها، فهنا صار مبدأ قوة. إذن كان المجتمع في العصر الجاهلي مجتمع يجعل من الغزو سبيلا من سبل حياته. هذا الغزو كان يورث أحقاد، بمعنى عندما قبيلة تغزو قبيلة أخرى تسلبها، كانت تسلبها نسوتها، تسلبها أموالها، تسلبها إبلها، لا تترك منها شيئا حتى تستعبد بعد أفرادها، يعني تحول أفرادها إلى عبيد ورسائها إلى إماء. فهذا خلف في المجتمع نزاعا دمويا، جعل المجتمع مضطربا، ولم يكن هناك أي فاق بين قبائل، ولذلك كانت فعلا يعني كان الوضع وضعا اجتماعيا مؤسيا. في هذا الواقع السائد يخرج دائما من المجتمعات أناس يعارضون هذا الواقع ويقفون في مواجهته ذات الأفراد. ولا يمكن لهذا هؤلاء الأفراد أن يتصدوا أو يقفوا هذه المفاهيم الخاطئة إلا بعد صعوبة ولحم وجهد. حتى الديانات الصلاة السماوية والرسول صلى الله عليه وسلم كم وهو مؤيد بالله سبحانه وتعالى كم وكم لاقى عذاب المشركين وأذاهم وتذكرون رحمته إلى الطائف، وهذا كله تقرؤونه في كتب السيرة. إذا ما من رجل عارض مفهوما خاطئا إلا ولاقى الويلات في سبيله. من هذه النماذج هي الأمثلة التي وقفت ضد مفاهيم الخاطئة في المجتمعات شاعرنا هذا جوهر خفيف ما، وفكرته الرئيسية في المعارضة كانت تقوم على إلغاء مشروعية الغزو، فكان محاربا شرسا ضد الحرب وداعيا قويا إلى السلم. مبعث اختيارنا لهذا النص الذي بين أيدينا تحت عنوان دعوة إلى السلم لا اخترنا لأنه جاء معارض لقيمة سيئة، لذلك جاء بهذا النص لأنه يدعو إلى السلم ويحارب الاقتتال الداخلي. ونص الذي بين أيدينا يتحدث عن ذلك. إذا إن مناسبة شخصية الرجل الشاعر الذي يريد أن ندرس نصه رجل معارض لفكرة الحرب داعية إلى السلام، هذا أول ميزة. الميزة الثانية أن هذا الرجل ورث في تسلسل حياته الاجتماعية مجموعة من أو أعطته الحياة بعض المميزات التي دفعته إلى موقع متقدم محمود السيرة. رجل من قبيلة وسطية، قبيلة ليست على قدر كبير من الأهمية، مثلا كما نقول غطفان أو تميم أو أسد أو طيب، بل المزيناء قليلين، لكن أخواله هم من قبيل غطفان، يعني زوج أمه من غطفان، والرجل عاش مع عائلته إلى جواز أخواله. تشعلق لأن أبو يموت صغيرا فيتزوج أمه شاعر أيضا سيد، شاعر من تميم اسمه أوس بن حجر، فتربى تحت سقف خاله خال أسود شامة الغطفاني ابن غدير الغطفاني وزوج أمه أوس بن حجر التميمي. أوس بن حجر التميمي وبشامة ابن غدير الغطفاني كلاهما سيد في قومه، هذا غني وذاك غني، لكن هذا غني وخال وهذا غني وشاعر، فكسب من حياته الاجتماعية سيادة وشرفا ومالا وكسب شعرا، فصار راوية لخاله أوس لزوج من أوس بن حجر. مش من هذه الظروف، الظروف الاجتماعية، وهو عاش أيضا في فترة كانت فيها تقوم حرب ضروس بين قبيلتين، هذين القبيلتين هما عبس ودجان. وتشاهدوا معي وخاصة بإخواننا من ماليزيا بوركينا فاسو، يا ابنائي عبس ودبيان قبيلتان عربيتان. هذا عبس رجل أصل رجل، وهذا دبيان رجل، هذا رجل كون قبيلة صار اسمه قبيلة عبس نسل، وهذا رجل كون قبيلة دبيان. عبس ودبيان شقيقان ينتميان إلى أب واحد، لكن هذا كون قبيلة وهذا كون قبيلة. تشاعر إياه اختلف هذا مع هذا أو مشايخ هذه مع مشايخ هذه، فقامت الحرب الطاحنة بين الطرفين واستمرت هذه الحرب 40 سنة. في أتون هذه 40 سنة عاش زهير بن أبي سلمة، وهو ليس دبياني غطفاني، إذا هو ليس من هنا وليس من هنا، لكن هو خاله من هنا. فإذا نظر إلى الصراع بين عبس ودبيان في حال داعش والغراء نظرة شاهد المآسي، شاهد القتلى، شاهد الأمهات السفلى، شاهد الزوجات السفلى، فأسفر في نفسه. الآن تجمع لدينا ثلاثة عناصر أسهمت في صنع القرار أو صنع الرأي الذي كونه الله بالإسماء. نستطيع أن نميز هذه العناصر، نكررها فنقول أن العنصر الأول الذي أدى بزهير إلى موقفه لوقوفه ضد الحرب، أولا تربيته في حجر اثنين العقلاء وهما خاله بشانة الخدير وزوجه من أوس بن تميم. إذا العنصر الأول ما هو؟ تربيته في حجر أو في يعني في إحاطة في أجواء اثنين العقلاء، هذا سبب. السبب الثاني أنه شهد مآسي وغيات الحرب التي استمرت 40 سنة بين عاصم ولبنان. الموقف الثالث وفي ظني هذا نعم أما مشاهدة في ما أنا سأقول قل لي أين لا قل لي ما صحيح بالحل دولة هو عنصر الأخطاء. قل الثالث الآن، العنصر الأول يا بني أنه تربى في حجر في حضن بين العقلاء، من أن العقلاء أوس بن حجر جزء زوج أمه وخاله بشامة ابن غدير غطفاني، هذا عنصر أول. العنصر الثاني أنه شهد القتال الدامي والضحايا والدماء التي سقطت إبان حرب داحس وغبرق، هذا العنصر الثالث. فإن هذا الرجل كان قد اطلع على بعض من الديانة الحنيفية. هل تعرفون ما الديانة الحنيفية؟ إبراهيم الخليل. إذا الحنيفية، الديانة الحنيفية، من ما إذا ما أخطأ أعيد وأشرح إذا ما فهمتوها هذه النقطة. يا بني وقبل الإسلام أو قبل الإسلام هناك نفر من الجاهليين كانوا يدركون أن في الجاهلية طيش ونزق وسفه ويرون أن فيها الكثير من الأمراض التي لا تتفق مع الطبيعة البشرية، فانساحوا يعني فذهبوا أو ضربوا في الأرض يريدون أن يتلمسوا طريقا يعني يخلصهم من هذه المفاسد، فوجدوا فيما تبقى من أناس يعني يتبعون ملة سيدنا إبراهيم سبيل إلى ذلك. من هؤلاء مثلا عبيد يعني من في أسماء كثيرة قال عنها التاريخ، يعني عبد الله بن جدعان في مكة مثلا، عبد الله بن جدعان في مكة، منها شاعر أمية بن أبي الصلت في الطائف. فزهير بن أبي سلمة هو لم يكن حنيفيا ولكن أسمح له أن يطلع على بعض من الدلالة الحنيفية عن طريق من؟ عن طريق زوج أمه أوس بن حجر التميمي. أوس بن حجر لم يكن حنيفيا ولكن كان في مجلسه في مجالسه التي يجلس فيها بعض الأحناف تحت وطئه، أو بتأثير ثلاثة عناصر أو ثلاثة يعني ثلاثة تكوينات دفعت زهير بن أبي سلمة لأن يكون معارضا قويا للحرب وداعيا قويا إلى السلم في أمر واحد. سنتلمس دعوته القوية في الدعوة إلى السلم وذم الحرب في هذه الأبيات التي سنقولها أو سنقرأها بعد قليل. أظن أنني نهجت لهذه الأبيات تمهيدا مناسبا يمكن أن يشرح عن بعض. وقبل أن نبدأ بقراءة هذه الأبيات إن كان هناك قضية غير مفهومة أو ما بتصل بعضها فقولوا لي لأعيد شرح، وخاصة أولئك اللي وخاصة أولئك الذين من ضغط نفسهم. في ما في أي سؤال؟ تابعوا معي في القراءة لكن نعم هو يعني من مزينة، من مزينة، وأخواله غطفانيون، عاش في كنف خاله بشامة بن غدير الغطفاني، وزوج أمه وزوج أمه من أوس بن حجر من زعيم تميم من عيان تميم. فورث هو يعني هذه المسألة ورث من تميم يعني رجل شاعر تميم هو شيخه وشاعر الخصف وبشارة شاعر وبشارة ابن غدير يا دكتور شفيع أنا بالمحاضرة يا دكتور شفيع أبو عبدو أنا بالمحاضرة يا أبو عبدو يعني جميل هذا والشيخ والله ممتاز هذا رجل علم وفاضل يتحدث مش هنكرز عليه يعني رجل علم وفاضل ويدرس هنا في المعهد لكن ما بيعطيك الاخوان اسمه الدكتور هذا الشيخ بطار نوم اذا هو يا جميل ايش اسمك يا الاخ يا ابني يا عثمان قلت يعني فهمت الموضوع تابعوا معي في القراءه ساقرا انا مره اولى ثم منكم من يتابعني بالقراءه يا بسم الله سعى ساعية غيظ ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم سأعيد إذن سعى ساعية غيظ ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم إذا سمحتوا في البيت نفسه في الشطر الثاني تبذل خطأ مطعي تبذل بالزاي تبذل صحيح أنا في خطأ مطعي إذا في الشطر الثاني هذا الشطر الأول يبدأ الشطر الثاني هنا مكتوب تبذل هذه ليست زاي أي زاي تبذل تقطع يعني واضح؟ واضح لعين إذا تبذل ما بين العشيرة بالدم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم رجال بنوه بنو عمروه بنوه بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرل تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي تايبي تاخذ وقد قلتما إن ندرك السلبة أو السلبة إن ندرك السلبة بالكسر يعني الساء هذه في تحت كسرة ممكن تكون كسرة ويمكن أن تكون فتحة إن ندرك السلبة واسعا بمال ومعروف من القول نسلني ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله ومهما يكتم الله يعلم وما الحرب إلا ما علمتم ولقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها ذميمة وتدرى إذا ضريتموها فتدرمي فتعرك بكاف مرساتني عرك الرحى بفثالها أنا شو قلت أنا عرك الرحى بفثالها وتلقى احتشافا ثم تنتج فتتئمي فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها فتفطمي شو قلت أنا لا يعني إذا فتحطمي فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم صعب قوي صعب قوي جدا. نبدا بباكين اوف بوركينا فاسو، نقرا لنشوف. هات نحاول. نعم. مع ساعيا غيري ساعي اكيد. هي هذه التنوين ليست ساعية كمان تحذف، يعني هي ساعة لا اخطاها يا شباب. ساعة فتحة لا لا ساعية هي هذا التنوين لا ساعة ساعية ساعة ساعية غيري تمام تمام أستاذ ممتاز تمام أجل مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة للجنب. لا يا أنا والله مسرور والله مسرور. تفضل يا أبني تفضل. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله هو حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. أشكرك شكرا جزيلا والله وتسرني. الأزاء الأخ في الأخير. نعم. تقرأ أتن أتن يمينا يمينا لن لنعم السيدان جدتما. نعم. على كل حال من رحيل ومبرم. نعم. تداركتما حبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودفقوا بينهم فكرة منشلي. شكرا جزيلا يا أبي شكرا شكرا. من لي ما يتشجع حنا ومسوح بدنا ناخذ هلا نايم بسوريا يا تفضل. أردوغان اليوم كان في سوريا يا أردوغان. تفضل يا وقد كنتما إن ندرك السلم واسعة سلم واسعة إيمان ومعروف من القول نستمي. ألا أبلغ الأحناف عني رسالة وذبيان هل أقسمت كل مقسم. فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. شكرا جزيلا والله. لا فضل الله الفوق. لا فضل الله الفوق. من ايضا من تفضل من اين؟ من اليمن. نعم الحمد لله. وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرمي. والله ممتاز والله ممتاز والله والله أحسن من العرب والله أحسن من العرب. مرحبا يا عرب. شكرا جزيلا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. فتاركتكم حرك الرها بثقالها وتلقى اختشافا تنتج فتؤتم ثم تنتج فتؤتم فتؤتم فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم تردي فتؤتم فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. شكرا يا أخي شكرا والله يا لبن. مشكلة إيران أنها جاءت أصعب الأدية جاءت إيران أصعب الأدية عبر هذا من يعني ولو قرأنا أكثر مرة مساعد أخواننا من أي جنسيات أخرى تركيا أخذنا إيران أخذنا في حالة في حالة في حالة تفضل سعى ساعي غيث ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. نعم. فأقسمت البيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. والله يا سيدي جيد جدا والله انا مسرور يعني انا اشعر الان يعني من صميم نفسي ان من هذه البلاد ليس البلاد شيء واحد لانها لغه القران انها يعني تقرا بهذا الشكل والله يعني من قلب هيك بهنئكم من قلب يعني صادر هو يحملكم مشاعر رفيقة والله والله من يقرأ أيضا بلغاريا جبل الأسود ما هي من جبل بلغاريا جبل الأسود جبل الأسود ليس كذلك تبارك بلغاريا لا هي المناطق المحلية للتركية شو منطقة شو صورة منطقتكوا بلغاريا بعيدة عن هذا. بلغاريا لا بلغاريا. شو اسم المقاطعة اللي عايش فيها؟ أنا. نعم. طبعا. طبعا. تفضل. بلد السياحة ولا السياحة؟ تفضل. إذا كان ذلك لا إذا تشعر بالحرج فأنا لا أجد أحدا. إذا تشعر بالحرج لا أريد أن أجد أحدا. بكل صراحة يا. تفضل. لداركتما عبدا وذبيانا بعدما تفعلوا وتسقوا بينهم حجر من شمي من شمي نعم وقد قلتما إن تدرك السلم واسعا بمال ومعروف من قول نسلم. شكرا يا أخي شكرا بارك الله فيك. عندنا الفطاري نعم الفطاري مين فطاري؟ تفضل ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وتبيانا هل أحكمتم كل مقتم كل مقتم فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليبقى ومهما يكتم لا يعلم. والله كمان يعني من أجل سميح أن نمشي وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث مرجم متى تبعثها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرم فتعرضكم عقرة الرحى بسفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتكم فتنتج لكم غلمان أشعم كلهم كأحمر عال ثم ترضع فتفطم فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. يعني لو أنا لي لبس في موقع الدرس والله إلا صفقت لها أنا وقت بقي ملخص صغير بارك الله والله الخير من يريد أن يكون يعني يريد أن يخطو خطوة أخرى في مسألة الحال وخاصة بالنسبة لأخواننا القادمين أنا مستعد إلى لدي 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة تنتهي حتى الأسبوع القادم يحاول أن يكتب ما يقابل هذه المعاني بخط يده كيف ما كتب وأنا أخذها وأعتقدها أنا لا أطلب منكم وظيفة وطالبكم لكن من يريد من يبغي أن يكتب البيت الأول والثاني والثالث المعاني المفردات الصعبة موجودة هنا حاول أن تنقلها بلغتك إلى اللغة العربية وأنا أخذها وأصححها وأعيدها إليك من يريد أن يخاطر؟ فهمتوا؟ نحن يعني نشكو من ضعف لغتنا العربية في الأسبوع في القصيدة السابقة أنا عميت عليكم الشخص الآن قرأنا هذه القصيدة وعرفنا أجواء هذه القصيدة وكل بيت من هذه الأبيات الكلمات الصعبة فيه موجود شرحها في أسفل الصفحة إذا هو يعني عبارة عن تبرع منه إذا أراد هو في البيت أن يشرح البيت الأول الثاني كما يفهمه ويكتبه كتابة تأتوني بالأوراق بأخذ أوراق على الصحاحة وبترك وقت خمس دقائق بنات بس لك تقعد عندي قل لك هذه يا بني يجب ان تكون كذا يجب ان تكون كذا من يريد من يريد نعم انت حر انت وامتك بدك كل هذا ليكن نعم يا بني تريد مفتوح للكل من يشاء يعني ما انا لا وجه لسمي احد من يريد نعم تفضل نعم بس عشت نعم في برنامج تلفزيون برنامج عندنا يوجد برنامج عندنا تلفزيون لسمعت صوتك ندوات ندوات لكن مثلا كل 15 يوم كل شيء يكون في موضوع يتحدث عنه وشايف الله يجزيك خير